جزاكم الله خير ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم. هذا سائل يقول: رجل تطهر في غير بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء، فهل يشمله الحديث الذي فيه من تطهر من بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء الحديث؟ يشمله إن شاء الله، لأن المقصود أن يتطهر الإنسان قبل أن يذهب إلى المسجد ويصلي، فهذا خرج مخرج الغالب، لأن الإنسان غالبا إنما يتطهر من بيته. أما لو تطهر من عند الحرم أو من بيت أخ له أو من أي مكان، فالمقصود هو أن يأتي للمسجد بنية العبادة لله وزيارة هذا المسجد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه. فهذا إذا حصل فهو المقصود إن شاء الله، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. جزاكم الله خير. وهذا سائل يقول: إذا كان عند إنسان 150 ريال وحال عليها الحول، هل يزكيها؟ نعم، لأن النصاب المعروف والذي بينه علماؤنا بالنسبة إلى نصاب الفضة 56 ريال، فهذا هو النصاب، وما زاد بالحساب، فالمئة فيها 2.5 والخمسين فيها 1.25، هذه زكاتها 150. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص يصلي وعند الرفع من الركوع تارة يقول ربنا ولك الحمد في ركعة، ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في ركعة أخرى، فما حكم ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيك. لا بأس بذلك، ما دام كله ورد، فما دام أنه كله ورد وكله ثبت فلا بأس بذلك إن شاء الله. هذا سائل يقول: هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال لها: استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. حديث حسن صحيح في مسند الترمذي وصححه الألباني، فهل يستعاذ بالله عند رؤية الغاسق؟ إذا ثبت هذا الحديث فنعم، ولكن يكفينا أن أولا أن نقرأ السورة كما هو المشروع لنا، أن نقرأها في المساء والصباح، وفي هذا إن شاء الله كفاية، أن يحمينا الله من شر ما ذكر في هذه الآيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بتعوذات كثيرة حتى نزلت عليه السورتان: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فترك ما سواهما وأخذ بهما، يعني أخذ بهاتين السورتين يقرأهما ويتعوذ بهما وترك ما عدا ذلك. فلذلك إذا لازمنا هاتين السورتين في المساء والصباح قرأناها 3 مرات، وأيضا بالإضافة إلى سورة الإخلاص، وعند النوم كذلك ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك كافي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم البيع بالتقسيط كأن يشتري أحد تلفاز ويسدد ثمنه على دفعات، على العلم أن المبلغ المسدد يحتوي على زيادة، أي فائدة؟ لا شك أن من باعك مؤجل لا يبيعك مثل ما يبيع عليك حاضر، لأنك أنت مستفيد من التأجيل، فلا بد أن يستفيد هو أيضا من بيع التأجيل، بما يعني أنه وسع عليك، وبدل ما تعطيه 1000 ريال دفعة واحدة قصده عليك 4 دفعات ليسهل عليك. لكن لو جاءه إنسان وقال: أنا أشتري منك هذه السلعة نقدا، فسيقول له: نعم، إذن ب900 ريال أنت تعطيني النقد أتصرف بها وأستفيد منها، وأما هذا أبيع عليه 1000 لأنه سيقطعها علي فلا تأتيني مكتملة إلا بعد زمن. إذا كان الثمن متفق عليه وتحديد الأجل والقسط متفق عليه والسلعة موجودة عند صاحبها الذي باعها عليك فلا بأس بذلك. الممنوع أن يبيع عليك سلعة غير موجودة عنده. إذا اتفق معك وعرف مكسبه منك وربحه عليك وكتب عليك أو اتفقتم اتفاقا لا يقتضي الفكاك تقريبا ذهب يشتري السلعة ثم باعها عليك، هذا هو الممنوع. أما كون السلعة موجودة عندي وقلت لي أنا أريد أن أشتري هذه السلعة لكن ليس عندي نقد أريدها مقصدة أو مؤجلة كلها إلى حول إلى 6 أشهر فلا بأس بذلك. المهم أن يكون السلعة موجودة وأن الثمن متفق عليه محدد والأجل محدد، فإذا حصل ذلك فلا مانع. إذا كانت السلعة مباحة النفع أيضا، يعني إذا اتفقت شروط البيع كلها. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هناك بعض الأشخاص عندما يحضرون إلى صلاة الفجر في المسجد ويصلون جماعة وراء إمامهم وبعدها يغادرون مكان مصلاهم ويركنون إلى حجرة بجوار المسجد أي داخل سور المسجد لا تبعد كثيرا عنه إلا بعدة خطوات، ويتعلمون تلاوة القرآن حتى تشرق الشمس، وبعدها يصلون ركعتين ويغادرون مكانهم ذاهبين إلى منازلهم، فهل تكتب لهم حجة وعمرة تامة تامة تامة؟ ذكر العلماء رحمه الله قاعدة يقولون: ما قرب من الشيء فله حكمه. إذا كان كما تذكر خطوات يسيرة، يعني مثلا يقول يعتمد على عمود قدامه أو خلفه أو مثلا إلى جانبه، فلا يزال في المكان، لأن الحديث قال جلس في مصلاه، فإذا كان قريبا من مصلاه فلعله إن شاء الله يأخذ حكمه ولن يحرمه الله، لا سيما أنه مشتغل في العبادة والذكر بالتلاوة، فهذا أرجو أن لا يكون في ذلك إن شاء الله حرمانا لهم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل هداه الله واستقام على الصراط المستقيم، وعندما أراد أن يقضي الواجب الوطني في بلاده الخدمة الوطنية طلب منه حلق لحيته، فهل يحلق لحيته أم أنه يقوم بدفع مبلغ معين من أجل إعفائه من هذا الواجب؟ أفيدونا بارك الله فيكم مع شرح التفصيل. على كل حال، معروف أن حلق اللحية محرم وأن تربيتها سنة واجبة كما هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد حذر من حلقها وأمر بإكرامها في أحاديث كثيرة. والإنسان لا يجوز أن يفعل محرم إلا عند الضرورة القصوى، أما إذا وجد سبيلا يتخلص من فعل المحرم فإنه عليه أن يفعل ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. فكونه يدفع شيئا من المال ويعفى من هذا الطلب وهذا الإلزام، في نظري أنه لا بأس به إن شاء الله ما دام قصد بذلك اتباع السنة والبقاء على القيام بهذه الشعيرة التي كان عليه الصلاة والسلام متصفا بها وحث عليها، فهذا لا يضر. إن كان لم يجد سبيلا إلى ذلك إلا بدفع هذا المال فهذا إن شاء الله لا بأس به. وقد ذكر بعض العلماء أن الإنسان إذا كان له حق عند إنسان ظالم وأبى أن يعطيه حقه وامتنع كل الامتناع وسيحرم من حقه حتى يدفع شيء، يقولون له أن يدفع إذا حاول بشتى الوسائل وعجز إلا بهذا العمل فإنه يدفع والآثم من أخذ، وأما هو فلا شيء عليه ما دام أنه مضطر إلى ذلك وقد بذل ما يستطيع والله عز وجل المطلع. هذا هو يكون الآثم والملعون هو الآخذ، أما الدافع ما دام مضطرا وسيحرم من حقه حرمانا كامل إذا لم يفعل ذلك. فيقولون إن الآثم الآخذ وأما هو فلا شيء عليه، بشرط أنه يبذل كل ما يستطيع للتخلص من الرشوة واستخلاص حقه، فلا يدفع إلا عند الضرورة القصوى. اتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص يصلي جميع الأوقات في مسجد جماعة ويصلي النوافل، ولكنه لا يصلي الشفع والوتر، ومن كثرة نسيانه في صلاة الشفع والوتر تعمد ترك هذه الصلاة وهي الشفع والوتر، فما قولكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. على كل حال، الوتر سنة ليست بفريضة، ولا شك أنها من أفضل السنن ومن آكدها. كان عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر ولا ركعتي الصبح لا حضرا ولا سفر، حتى لو كان مريض عليه الصلاة والسلام يصليها ولو جالس، أو كان مسافر يصليها ولو على بعيره. لكن لا نقول أنه إذا ترك الوتر يكون آثما أو مرتكبا جرما، لكن نقول حرم من أجرها وترك سنة لو فعلها لكان خيرا له، فهي من أفضل السنن ومن آكدها، سنة الصبح والوتر هذه من أفضل السنن ومن آكدها. ينبغي للمسلم اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام ألا يتركها لا حضرا ولا سفر. لكن الرجل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فرض الله علي، قال: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصيام وعن الحج وعن كله، ثم وكلما قال هل علي غيرها، يعني إذا أعلمه عليه الصلاة والسلام وعلمه بالواجب، قال: لا، إلا أن تتطوع. فذهب وهو يقول: والله لا أتركها ولا أزيد عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فالمهم أنه إن حافظ على الوتر وأداه فهو خير له، وإن لم يؤديه فلا يعتبر عاصيا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هناك إمام مسجد يؤم الناس في صلاة المغرب والعشاء، وأحيانا يأتي إلى صلاة العشاء فقط، ومع ذلك لا يجيد قراءة القرآن، أي يقرأ بالقراءة الشاذة، ومع العلم أن هناك من يجيد قراءة القرآن ولكنه يتقدم الأول رغم قراءته الشاذة، فهل يؤثم من يجيد قراءة القرآن على أنه جعل ذلك الإمام يتقدم بالإمامة على أنه هو إمام المسجد المكلف بالإمامة من الجهة المسؤولة؟ وجزاكم الله خيرا. على كل حال، القراءة إذا كان فيها غلط يحيل المعنى، ولا سيما في الفاتحة، فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. أما إذا كان ليس هناك غلط يحيل المعنى، وقد عين إمام الراتب، فلا ينبغي التقدم عليه، ولكن ينبغي نصحه وتوجيهه والتفاهم معه لإرشاده إلى الصواب بالتي هي أحسن، ثم تنبيه الجهة المسؤولة عن ذلك، فربما كانوا لا يدرون عن حقيقته، فلا بد إذا لم يمتثل هو ويقبل الإرشاد والتعليم والرجوع إلى الصواب تنبه الجهة المسؤولة حتى يقومون بواجبهم نحوه هم، بدون أن نثير مشكلة بينه وبين المأمومين. لكن من حق المأمومين أولا بيان ذلك له وإرشاده، فإذا لم يقبل فيرجع إلى الجهة المسؤولة ويخبرون بذلك، وعلى الجهة أن تقوم بواجبها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مع سائل يقول: لدي والدي يسمع النداء للصلاة يسمع الأذان ولا يستجيب، ولكنه يصلي في مكانه أو في منزله، ولقد أخبرت أصدقاءه على أن يجعلوه يصلي في المسجد، ولكنه لم يسمع وقال كفاية علي صلاة الجمعة. ويقول السائل من الرغم من أنني حاولت معه ولكن لم تجيد محاولتي نفعا، فما قولكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. نقول نسأل الله لنا وله الهداية، نسأل الله أن يهديه، فهذا إنسان تارك لواجب عظيم من الواجبات وهو صلاة الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لرجال المسجد إلا بالمسجد إلا من عذر، قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقول ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فترك صلاة الجماعة عمدا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وإن أجزأته صلاته إجزاء فإن الحديث يدل على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ب27 درجة. ولكن لما دام أنه ليس له عذر ولا مانع فإنه يعتبر عاصي، فلا تزال تنصحه ولا تقصر عليه بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديه، وكذلك أصدقائه كما ذكرت لعلهم يؤثرون عليه، فإن قبل فهو الواجب وإن لم يقبل فأمره إلى الله، ما دام أنه يصلي ولم يترك الصلاة فالحمد لله، لكن خير له أن يقوم بالسنة ويسلم من التقصير وارتكاب شيئا هو غني عنه. الواجب أن يتق الله ويأتي المسجد وهو أحوج، الله عز وجل غني عنا، ولكن المطيع إنما ينفع نفسه والعاصي ما يضر إلا نفسه، فاجتهد معه ولا تتركه ولا تيأس إن الله عز وجل يهديه ويفتح عليه، وادعو الله له. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم من يصلي بالبنطلون أو ما يسمى بالسروال، علما بأن هذا السروال ضيق أحيانا وقد يكون فضفاضا قليلا، وأن هذا مصلي يعلم إثم هذا الثوب في الصلاة، أفيدونا بارك الله فيكم. على كل حال إذا كان لا يستر العورة فإن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والذي لا يستر عورته صلاته باطلة، ما دام يستطيع أن يصلي بما هو الواجب يعني بشيء يسره، فعليه أن يتق الله وأن يأتي الصلاة بأكمل ما يكون. فالله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء يعني عند كل صلاة، فكان الواجب عليه أن يختار أحسن ثيابه وأكملها وأفضلها من أجل وقوفه بين يدي ربه ولا يتساهل. أما إن كان هذا الشيء ساتر عورته ولا يبدو منها شيء فالصلاة مجزئة، لكنه ترك الأكمل والأفضل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.